إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة. الوسيلة المراد هنا الوسيلة المشروعة، وهي الإيمان والعمل الصالح. والوسائل الحقيقة الوسائل عندنا شرعية وكونية، فمن الوسائل الشرعية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيلة لدخول الجنة، مفتاح دخول الجنة هو هذه الشهادة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن محمد رسول الله مخلصا من قلبه، دخل الجنة. في رواية: حرمه الله عن النار، ولكن مخلصا من قلبه. هو يقولها بصدق والإخلاص، معناه كراهية لكل المعاصي وأهلها وحب الطاعة وأهلها، فكأنها توبة ماحية قنبلة قاتلة لكل المعاصي ناسفة لكل الموبقات، فهي مفتاح دخول الجنة. اللهم اثنى عليه. ويقول بعض العلماء ان لكل مفتاح اسنان، اذا كان عنده اسنان يفتح ولا ما يفتح اسنانه. اسنان هذا المفتاح ما هي؟ اسنانه هي الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، الامر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صله الرحم. هذه هي اسنان هذا المفتاح. المفتاح اذا كانت له اسنان فتح والا ما يفتح. إذن هذا من وسائل مشروعة لدخول الجنة. ومن الوسائل المشروعة كذلك الأذان. الأذان ورد في الحديث الصحيح أن حكاية الأذان اللي يسمع المؤذن تلك الكلمات التي يقولها ويرددها إلا في الحي على فيه، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي النهاية يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب له الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي وذكره. إذا هذه وسيلة لتلك الشفاعة. إذا بغيت تحصل على هذه الشفاعة فهمتها أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يرغب بك انعماز حتى يسمحك الله عز وجل. ويعني تدخل رسول الله يرى لا يرى. تطلب الوسيله لرسول الله، قال: ما الوسيله؟ قال: يا رسول الله، قال: درجه الوسيله. طب معاني من جملتها، قال: درجه في الجنه، وهي عبد من عباد الله واحد، وارجو ان اكون انا هو. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول منزله عاليه ما يمكن يدركها نبي ولا رسول، انما واحد. وقال يقول: انا ارجو ان اكون انا، فاسالني الوسيله. اللي يسمع الاذان ويحكيه ويكون هذا الدعاء ويطلب له الوسيله، الان انا اعطيه عهد يسمع لي الوسيله. اذا هذه الوسيله ايضا من الوسائل التي تنال بها شفاعه رسول الله صلى الله عليه اللهم اجعلنا من اهل الشفاعه. اما نحن مذنبون والشفاعه لاهل الذنوب من امتي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اولئك الذين هم من السبعين الفا يدخلون الجنه بغير حساب، نعم هذا مجرد دخول الجنه بالشفاعه. نعم اما ان يخرجوا من النار او ان يعني يعفون من جهنم فلا، فهذه خاصه الشفاعه خاصه بالمذنبين من هذه الامه. اما اللهم اجعلنا ممن ينالها من شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من وسائل كذلك اتباع السيئه الحسنه، هذه وسيله مشروعه. اذا قلت ربنا سبحانه وتعالى يمحي كل ذنوب، كل ما تقترف جريمه الى توبه بصدق واخلاص، او احدث حسنه انتقص كلمه نابيه، او نظرت نظره خائنه، او سمعت شريط لشريط لاغاني، او سبحان الله سمعت لغيبه ونميمه، او احدث منك او شيء من هذه السيئات أبشمها. شو الوسيلة؟ الوسيلة لنحوها وغفرانها اتباع الحسنة لمحوها، وأعلى الحسنات لمحوها التوبة. أو أي حسنة من الحسنة الصدقة، ذكر، قراءة القرآن، أمر معروف عن المنكر، النوافل، صيام، كلها هذه ايش من وسائل التي تمحو السيئات. هذا ومن وسائل كذلك المشروعه ايضا صله الرحم. صله الرحم وسيله لان يوسع الله في رزقك وان يمدد في عمرك. لا اله الا الله، كل واحد منا ما يموت ولا يدخل الجنه. تبغى تموت الآن ولا تدخل الجنة الآن؟ الدنيا حلوة، الدنيا حلوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حلوة وخطيرة، حلوة لذيذة وخطيرة في المرأة، في النظر جميلة وفي المرأة حلوة، فما يبغي أحد يموت. والرسول قال ما أحد يكون يموت لضر نزل به، لا أنت السالك يبدلك الله في العمر وتستعتب وترجع إلى الله وتنب توبة خير لك، تزداد يعني تزداد حسنات وتزداد قرب من الله أحسن لك من الموت كذا. ولكن سبحان الله ما إلا تتمنى الموت للجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله، نعم هذا شيء مرغوب، أو تطلق حبا في لقاء رسول الله وفي في الجوار مع صحابة رسول الله كما كان يقول يعني بلال غاضب ألقى الأحبة محمد وحبة، يا رياح الجنة هبي أي وجهك سبحان الله يا خير الله اركبي، ويقول أنا أروح أريح رايحة الجنة في سنة هذا الوجه يعني وجه ويموت في سنة. هذا شيء جميل، لازم تطلب الجنة قنوط من الدنيا أو الضر نزلت مصائب مشاكل أمور هموم هموم صفا وبدك من الأحلام ارجع إلى الله، اذكر الله، صل لله، صم لله، تقرب إلى الله، اكثر من ذكر الله، اقرأ قراءة القرآن سبحان يذهب ألا بذكر الله تنقية تصفية تطهير في وجود ضيق اذكر الله. وثم أقول لكم يعني هذا من وسائل، من وسائل ايش؟ يعني إذا صلة الرحيم، صلة الرحيم تزيد الرزق وتطول العمر. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في أثره، طول الله عمره أن ينسى له في أثره وأن يزاد في رزقه فليصل رحمه. وخصوصا عند المناسبات لما هم أجل العيد، ها؟ عندك أخوك، عندك عمك، عماس، أسفالات، سجاني، أقارين، صلهم. والصلة أنواع، ما تبغى الزيارة، لا تبغى الفلوس، اللي محتاج فلوس أعطيه فلوس، اللي محتاج لواسطة دخل لواسطة، سبحان الله تصبح في شيء، هذه صلة الرحم، اللي مرض وتشيع ولا تطبيب ولا كذا وتنقل أو من مكان إلى مكان تنقل، صلة صلة الرحم، هو إلا بزيارة، إذا كان ولا بد ما عندك شيء ما تستطيع شيء بزيارة، وبالكلمة الطيبة الحلوة، وبالأخلاق القليلة، أو ترشدوا إلى دين الله، عندهم تبرج، عندهم معاصي، انحرافات، كيف تهديهم إلى الله، تردهم بالله، ودعوهم إلى الله بشريط، ولا تدري أي شيء أو كتاب أو أي شيء. سبحان الله، هذه من أكبر صلة الرحم، من أعظم هذا الإعلام. أيوة، فالله عز وجل يبارك لك في عمرك ويزدك في رزقك، هذه من الأسباب المشروعة. ما تقول ليش يعني محدد الأرزاق، لكن على هذا الأسباب تطوير عمرك، وحدد كذلك الأعمار، لكن جعل هذا من سبب التطوير، ما في شيء. وقد ألف في هذا بعض العلماء يقولوا المراد بتوسعة رزق البركة، والمراد بتطويل العمر البركة، مثل ما مثل واحد يعيش 100 سنة أو 70 سنة، وأنت ما تعيش إلا 40 سنة، فرق سنة وفقك الله لأعمال وصالحة صيام صلاة ذكر كذا، فتكون كمان عاشرة 100 سنة. لا يا أجل، لا أمرك بالتطويل التمديد في العمر. وقد ألف في هذا رسالة الإمام الشوكاني، وهي رسالة قيمة، ويؤيد هذا المعنى ويدلل عليه أدلة كثيرة وكثيرة جدا، والكتاب نقرأه بعد. طيب، المهم يا إخوة، هذا من الأسباب، ومن الأسباب كذلك المشروعة، من وسائل المشروعة أكل الحلال، وسيلة من وسائل قبول الدعاء. إذا أردت أن لا يرد الله لك الدعاء، إذا تقول يا رب تسأل الله يعطيك، ستة من شو الوسيلة؟ كل الحلال. أعطيك مطعمك، يقول سيدنا رسول الله لسعد، أعطيك مطعمك تثبت الاستجابة للدعوة، لقمة الحلال. ويقول سيدنا رسول الله من موانع، من موانع قبول الدعاء، أشعر لقمة الحرام. رب أشعر أكبر يمد الوسائل، وسائل القبول موجودة، ولكن المانع موجود، ما ترد، ما تقبل الدعاء. قال رب أشعث، أغبى أشعث يعني منسفش، يعني رص لحيته، ما شاء الله حتى الشعر في الضوء ممشوط. هذا من أسباب قبول الدعاء، وهذه أشعث أكبر غالبا ما تكون في عرفات، من قديم الزمن كانوا هكذا، تيجي يعني مسافة بعيدة، أشعث أكبر مكبر وأشعث رفاهية، ما عنده مجد يمشي بناء وقت يجي، وسبحان الله نصرك أشعر أكبر يمد يديه إلى السماء. وهذا من أسباب أن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يرده وسرعه، ومع ذلك ما يقبل من بعده لقد حرم. رب أشعر أكبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشحرمه حرام ولباسه حرام، فأنا يستجاب له، يعني بعيد من البدر يستجاب له، غاض عليه، ما ينظر إليه، ما ينفع له دعاء. إذا من أسباب، ومن أسباب المشروع قبل الدعاء أشبه لقمة الحلال، مطعمه حرام ومشربه حرام ومجلسه حرام، ما يستجاب له. ثم أيضا من أسباب المشروع ومن وسائل المشروع أيضا أنك إذا ذكرت الله، هذا سبب بأن الله يذكره. إذا لقيت الله ذكر في الملكوت الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل في رحاب الملائكة، إذا أردت أن يذكرك الله هناك فاذكر أنت الله. وعلامة ذكر الله لك حينما تجد نفسك أن تذكر الله، تسبح سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، مئة في الصباح مئة في المساء، سيد الاستغفار في الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، وهكذا قراءة القرآن. إذا وجدت نفسك هكذا فتيقن أن الله يذكر، اذكروني أذكركم. وذكرك سبحانه، ذكرك يعني في الملكوت الأعلى في رحاب، وذكرك بنصره بعونه برزقه برحمته بتأييده بحفظه بكلائه سبحان الله برعايته، لا إله إلا الله، تصبح أنت في حضيرة الله محفوفا بعنايته ورعايته. شو أسباب هذا؟ ذكر الكلام، اذكر. ولهذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما تذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أفضل شيء تتقرب به إلى الله، والله أفضل من الصلاة، وأفضل من الصيام، وأفضل من الحج، وأفضل يعني النوافل، أفضل الفرائض، أفضل من كل الأعمال، قال ومن جهل، قال ومن جهل، ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأفضل لكم من إنفاق الذهب والورق وأفضل لكم من أنثى القول عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قال ما هو يا رسول الله لا أفضل من أعناقكم قال ما هو حبكم الله وذكر ما ليس خاصا بالسلطات اللسان ذكر الله بالعين ذكر الله بالقدم ذكر الله بايش يعني بالفكر ذكر الله باليد ذكر الله بالريح ذكر الله بالمشي مشي مشي تذكر الله صلة الرحم تماشي تذكر الله سبحان الله كل من ذكر الله حتى تكون في تجارتك في وظيفتك وانت تراقب الله تمتثل امره وتجتنب نهيه فانت تذكر والله تذكر ليش لان الذكر القلبي والمراقبه الذهنيه لله عز وجل والخوف منه من اعظم ما يذكر الله سبحان مراقبه ابن ما كان عليه يعيش عليه شيء ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يراقب الله عز وجل ونفت في الشارع ونفت في أي مكان من الأمكان التي فيها المعاصي بذكرك لله عز وجل وبورقة ذكر لله تخاف الله عز وجل تغير مجراك وإذا ما استطعت تذهب هذا بذكر هذا القضايا لا إله إلا الله كل هذه الوسائل مشروعة ومن عندنا بعض الوسائل سبحان الله الكونية والوسائل الكونية فيها مشروعة وفيها غير مشروعة مثلا الزواج أنت تزوج تريد الولد أن تجي إذا بغيت الولد بدون زواج يمكن قال أنا بغيت الولد هو مخاطر يعطيني الولد لا بد من وسيلة مشروعة هذه هي الزينة مشروع نجيب الولد من الزينة تصل بواحدة ولدي سبعة قال ولدك أعوذ بالله ما ولدك أبدا ولو لم ينصرك لكن بعض شرعا تقعدوا يا حسن ما ولدك أبدا لا تسمي لك بتاتا ولو حكمت المحكمة بأنه ولد وفعلا اعترف انه ولدك اذا الحقته في نفسك ربما تكفر بالله والعياذ بالله موضوع او تتخذ الولد بواسطه ايش الحقنه شن على الطبيب قال ايش يعني انسى المهيج ما يجيش ما يجي علاجه ايش مش نيجي يا اخي قال طيب يعني هل تبرا عند مات الجامعة امرأتك وتنزل امرأتك احشي هذا معها وتنجم إن شاء الله ولدنا هذا ولدنا طنيارة خلاص ولدنا طنيارة يهود ولدنا مجلوس ولا بلوطي ما شاء الله الحرام يعني. ولا قال أنا عندي ما كان يجيبش الأولاد خلنا الحق ولد ألحقهم بولد يمشي لسبيطر مثلا المستشفى ويقول هذا النقطاء الموجودون في الكثر كثيرة ذكر ولا أنثى ويلحق به واحد ويقول والدخل بحال المدنية ويقول هذا ولدي ممكن؟ حرام لا يعني. الله حرمه في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم هذا الحق بنسبه عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة فماذا القرآن؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ها؟ الحكم بآبائهم قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين عمل به الخير ربيه احسن إليه وصلوا بالسلوك ولا بالسدوس ولا شيء من هذا وعلموا كتاب الله عن سنة رسول الله ربكم في دين الله يسمع عبدا من عباد الله تقول طيب ما شاء الله هذه وسيلك من وسائل دخول الجنة إذا بغيت الولد مين تتزوج يعني بالعقد الشرعي وتنجب الولد هذا ولد شرعي كذا لا لا أما الوسائل الأخرى كلها وسائل إيش وسائل حرام وسائل ما شرع الله كذلك أيضا بغيت المال عندك الوسائل المشروعة شنو التجارة الإيجارة المضاربة أما تكسب المال بواسطة إيش تجارة في الحشيش تجارة في المخدرات أو بواسطة السرقة أو بواسطة إيش التجارة في الخمر أو نحن هذا من المحرمات أو تجارة في التلفزيونات وفي البلابورات وفي كل ما حرم الله وفي أشرطة الأغاني وكذا سخط الله عليك ولا أرضحك الله إيش هذا سجل فيما أحل الله وأبواب الحلال لا حصر لها ولا عدل وكل ما حرمه الله حرم ثمنه خلاص هذه وسائل ومن الوسائل المشروعة كذلك سبحان الله من الوسائل سبحان الله الدعاء أبغينا المطر أبغينا المطار عندنا وسائل مشروعة وسائل محظورة. الوسائل المشروعة شيء الاستسقاء، نصلي صلاة الاستسقاء نتضرع إلى الله، وثم نغير المنكرات ونغير من أحوالنا، يغير الله ما بنا. كان فينا الزنا، كان فينا الخمر، كان فينا الحشيش، كان فينا اللواط، كان فينا القمار، كان كله، غير هذا كله ونأتي عليه القواعد ونسحبه في مجتمعنا، والله خير من الله. ولو استقاموا على الطريقة هذا وعد من الله لأسقيناهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، الأرض تعطي خيراتها والسماء تتفجر عن بركاتها من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وكتاب ربنا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا كلام ربنا الذي أنزل هذا الكتاب والذي ينزل الأمطار. هذه وسائل المشروع لطلب المطر. أما اللهم اسق عبادك ونحن عبد عبادك، اللهم اسق عبادك، نحن عبادك، نحن أعداء، هؤلاء أعداء ما عبادك، نحن حارب الله بكل ما نملك من قوة، في الشوارع، في المدارس، في المحاكم، في الأزقة، في البيوت، في كل، في السينمات، في سبحان الله، في الشواطئ، في يعني في الفنادق، في كل مكان حرب ضروس ضد الله، في الصحف، في الإذاعات، في كل شيء غضب الله يسخطه. يرحمنا الله، كيف يرحمنا الله؟ وشنه أحد من الرحمة؟ هل هذه الوجوه والرحمة؟ ما وجوه؟ الوجوه العاصية، الوجوه المتمردة الطاغية التي تصب صب العرع على الله، نعوذ بالله. إذن من الوسائل المشروعة لطلب المطر باستغفار، الدعاء كما قلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يخطب يوم الجمعة وجاء رجل وفي وسط الخطبة، وهذا السؤال في غير محل الخطبة في الحقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع شيء، وهذا الرجل قام يسأل: يا رسول الله هلك البلاد والعباد والأخير، هلكنا، ليش بالقحط يا رسول الله؟ كل شيء، الزروع هلكت والحيوانات هلكت وثم كل شيء انقطع والأصفار انقطعت، كل شيء بالقحط. سؤال غير محل، ليش ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ لا، فالسؤال إذا كان مهما، أو واحد أراد أن يسلم في وسط الخطبة قال أنا أريد أن أسلم علمني الشهادتين، يقطع الإمام الخطبة ويعلم الشهادتين، وهذا أولى. كذلك هذا قال: يا رسول الله ادعونا لنا، هلكنا من قحط. ترك صلى الله عليه وسلم الخطبة وأخذ يضرب، قال: والله ما في السماء من قزعة، ما في ولا زعة. وإذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو، كل قال جاءت سحابة من قبل أحد مثل الترس، يعني مثل دوارة هكذا، حتى مثل الدرة التي تدرك بها يعني صغيرة، وانتشرت على المدينة، والله ما عرفنا إلى أسف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يخطب وإلا بالأمطار أخذت تتساقط وتتساقط على لحية رسول الله حتى تبلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المسجد ما كان هكذا بالسقوف والسطوع، لا، كان بجريد النخل، فتتساقطت الأمطار حتى لحية رسول الله تبلت وصلوا في المطر في الماء. ولما أتم عليه الصلاة والسلام رأى الناس يجرون والرسول يضحك من جريهم هذا، وبقية الأمطار سبسة يعني أسبوع كامل. قال: ودخل رجل، إما ذلك الرجل الذي كان في الجمعة الماضية وإما آخر، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يزيل عنا المطر، هلكنا، غرقنا، انقطعت السبل ووقعت يده وهلكنا كل شيء، ادعو الله عليك. فقال: وسع يعني وش الأمطار؟ قال: ما خلي يدعو، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأكام والأودية ومنابت السعر. قال: وين بها تنجلي؟ انجلت، زالت السحر، زالت، وين مشينا في الشمس؟ وشفنا الشمس، ما شاء الله، الشمس بحر. دعوة رسول الله، هذه وسيلة مشروعة ولا لا؟ لا، قال لك اليوم عندنا وسيلة أخرى، أش هي؟ قال لك الأولياء. اندفع الأولياء مقدمية، الناس نكروا الأولياء. ما بقوا يذبحوا عليهم، ولا يعملوا العمارة، ولا يطوفوا بهم، ولا يفسحوا بهم، ولا تبارك الله يتبركوا بهم. خلاص، هذا المناحيس هم صاروا قطعهم. أعوذ بالله. بالله، هذا شو هذا الشرك بالله؟ وش هؤلاء يصلنا الأمطار؟ قل لله عليك الأمطار عند من؟ قال هو الذي ينزل الغيث ولو استقام على طريق الأصنام، ما ولو طافوا بالضريح لأصنام، ولو ذبحوا على الأولياء لأصنام، ولو أقاموا العمارات وشيدوا القباب للأولياء لأصنام، تجد هذا أشقال. ولو استقاموا أي اتبعوا الطريق المستقيم، ولو استقاموا على الطريق المستقيم، شنو هو؟ أن هذا القرآن صراطي مستقيم، اتبعوا هذا الكتاب، هذا هو مفتاح المطار. بغوا المطار هذا ما بقاوش خلاص، واحنا قلنا لا تنزل قطر نزلوا ما تنزلوش الا كذا لسان حالنا هيك يا يوسف. لا اله الا الله. اذا المطر من يجي؟ من الرجوع الى الله، من تضرع الى الله، من تغيير ما بانفسهم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، غيروا ما بكم غير الله، غير ما بنا من المعاصي ومن المنكرات ومن الانحرافات، غير الله ما بنا من هذه النجمه، من هذا القحط، من هذا الجد، يجوا الرخاء والترخيص منكم خيرات وبركات الله. هذا هذه الطريق. لا اله الا الله لازم. هذه واحده. ثانيه، عندنا من الوسائل ايضا اذا بغينا الغيب يطلعوا على الغيب. شو المفتاح؟ قال لك سعد الرحمن مجدوب. سأل عبد الرحمن مجدوب مشي نعمل شي مشي مشي نجيبو هادي واعطيه شي بركة وخليه يهضر وغادي يكشف لك عن الغيب وعن المستقبل. واش هذا؟ أعوذ بالله. ما الذي يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. حتى جبريل ما يعلم، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب إلا ما أطاع الله. عارف الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من صدق الرسول. إذ ليش حديث وحى الله أما أنا بطبيعة العالم حتى الملائكة، الملائكة سبحان الله يقولوا لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، إنك أنت العليم الحكيم. خلاص، إذا العلم خصائص من؟ من الله. عالم وعنده مفاتيح الغيب، إذا فتحنا نشوف ونشوف، ما فتحناش ما نشوف، المفاتيح منه. إذا بغينا نعرفوا الغيب، أش نعملوا؟ عندنا وسيلة واحدة. بغيت تجارة، نعرف واش تربح ولا تخسر، فيها الخير ولا فيها الشر. أبغيت زوجة جميلة ما شاء الله، ولكن ما أدري مصر، ما أدري هل يكون يعني أمشأنها جميل ولا ما أدري. أبغيت تدري اسأل الله بواسطة إيه؟ صلاة الصحاح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مسعود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة. كيف علمنا الفاتحة؟ الوجبة في الصلاة هيداك علمنا دعاء الاستخارة. صلى ركعتين وقول هذا الدعاء، اللهم اني استغفرك، قل ما تسلم، اللهم اني استغفرك بعلمي واستقدرك بقدرتي واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام القلوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سفر مثلا ولا تجارة ولا زواج ولا يعني سفر اي شيء اردت أن تقبل عليه، اسأل الله أن يجعلك في الخير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه، سمي لك شيء. إذا فعل أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخرتي فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سميه الشر، شر لي في ديني ومعاشي وآخرتي يعني فاصرفه عني واصرفني عنه وانظر للأمر حيث كان ثم ردني به. ثم الناس عندهم عادة أنه حينما يقول هذا الدعاء ينام، ينام ويظن أنه يشوف، يشوف الرؤية، يعني هذا الشيء هو الجميل ولا قبيح. لا أخي، ما هو هذا؟ أخطأت الطريق، وكما يقولون أخطأت الحفرة. ما هكذا يا أخي الكبير؟ أش تعمل لما تصلي ركعتين وتقول هذا الدعاء؟ أن تصلي يشوف إذا الله عز وجل جعل لك الخير هذه رغبة في الحد ضد الإقبال عليه ويستبلغ الأمور في سعر الطريق. وإذا كان ما فيه خير هذا الأمر شر لك، الله يكرهك فيه وغادي عن أن يصبك عوائق وموانع ما يسخر لك فيه أبدا. هذه فائدة. أما قال لك أنا أعيد نعمل مشروع رؤية، لا ما يرؤية ما وكذا مفهوم. إذا هذا من وسائل المشروع، من وسائل أيضا مشروعة، وهناك وسيلة غير مشروعة بالنسبة إلى النصر على الأعداء. الآن نحن في حرب مع اليهود في العالم، يهود العالم والصهيونية العالمية ضد الإسلام، وهي تسعى لضرب الإسلام والقضايا على الإسلام، وقد قضت عليه فعلا. والصليبية الحاقدة كذلك ضد الإسلام، والشيوعية الملحدة كذلك أيضا الحق الدفين عند القضايا على الإسلام، وهي تسعى في القضايا عليه. حتى جاء السفير السوفيتي أو السفير الروسي جاء إلى الغرب وقال لهم هذه الحرب القوقل نحن نلقى عنكم خطر الإسلام، أعينونا من الدنيا، وهم الآن من الدنيا. وإلا الحرب الروسية ما كانت لتطول أبدا والله، وأنا أعلم أقسم لكم بالله العظيم ما كانت الحرب الروس مع الشيشة لتطول هذه المدة لولا إمداد اليهود والصليبية العالمية. فالعالم كله يحاربنا، العالم كله ضد عقيدتنا، ونحن أبينا إلا أن نكون أتباعا له، أتباع للغرب، نحب الغرب، بل أهل صحفنا يا للعب يؤيدون الغرب ويدعون لمتابعة الغرب ولنكون أسفارا للغرب. صحفنا في بلادنا الصحف العلمانية ولا حاجة إلى تسميتها، لعلكم كلكم تعلمونها، كلهم ملاحدة يدعون إلى اتباع الغرب واقتداء بالغرب وأن نكون من أسفار الغرب وأن نتمتر لديننا وعقيدتنا وأن ندوس كتاب ربنا بأقدامنا. هذه هي دعوة العلمانية. ويا للعار أنهم يدعون الإسلام، يدعون الإسلام زورا وبهتانا، منافقون. على كل حال إخواني، هذه من الأسباب المشروعة، من الأسباب المشروعة النصر أجيه إلى الرجوع إلى الله والتشبث بشريعة الله والتوبة إلى الله، وأن نكون كلنا نسخا من كتاب الله، وأن نجعل كتاب ربنا هو قائدنا، هو مربينا، هو موجهنا، هو مرشدنا، هو إمامنا، نجده في المدارس وفي الطرق وفي البيوت وفي المحاكم وفي الوزارات وفي كل مكان كتاب الله يقول. هذا هو وسيلة من وسائل النصر على أعدائنا، وثم أن نعد العدة تحت هذه المظلة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أما أن نتخذ الوسيلة وسيلة أخرى وهو العدة أو العدد الكثرة أو الاستناد على الغرب والاعتماد على الغربيين وعلى اليهود ننتصر على العدو وهو نفسه هو العدو. سبحان الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دائما العدو أكثر منا عددا وعدة، دائما، لأن أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. العدد والعدة دائما غالب علما عند أعدائنا، ونحن دائما ضعاف، ولكن نتقوى بماذا؟ بشيء واحد وهو بالاستناد على الله والاعتماد عليه والركون إليه والتضرع إليه والاستجابة به والاستنصار به. القوة بيد الله، وما النصر إلا من عند الله. إذا ضعف منا هذه أشقاء نبقى ضعاف أمام القوة العاتية، يغلبنا ولا يغلبنا. أعظم سلاح عندنا ما هو؟ هو أن نستمدوا من الله، فقط. إذا فتنا هذا كانت الكارثة عليه، وهذا الذي حصل. إذا هذا هو السبب المشروع. قد يقول قائل: سبحان الله، وكيف هؤلاء الأولياء ما عندهم دور في هذا؟ سبحان الله، نحن ببركة الأولياء ننتصر على أعدائنا، ويعطينا الله ما شئنا ببركة الأولياء فينا. كلا لا لا، انتبهوا. أزيد وأقول: قد يقول قائل: وهل تنكرون الأولياء أو تعترفون بهم؟ وماذا تقولون في كراماتهم؟ ثم هل يعرفون أو لا يعرفون؟ هذه أسئلة لا بد من الإجابة عنها. أولا أقول: الأولياء موجودون بنص كتاب ربنا، لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ هذا جزاء، سبق سبحانه بالجزاء. علاش؟ باش نتطلع إلى هذه الولاية، تشرق أعناقنا إلى هذه الولاية. آية بحد التنبيه، أي انتبهوا، خذوا بالكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ما يخافوا أبدا فيما يلقون في المستقبل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يخافون. الأمن الكامل، الأمن التام. ثم ولا هم يحزنون، ما يحزنون على ما فات أبدا. وعندما يرحلون إلى دخول الجنة، ما الله يشملهم بالنعيم، ما يبقى أبدا يفكر لا في مال ولا في ولد ولا وظيفة ولا أي شيء، فرقوا أشياء في الدنيا، الله شغله بالنعيم. سبحان الله، يحزنوا على ما فات، على ما ضاع؟ لا، هم في شغل شاغل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، في شغل، يحزنوا. قال: خرجت لأولاد صغيرين، خليت ما شاء الله، وخليت امرأة حسنة جميلة ما شاء الله، وخليت مال، وخليت فنكات وشركات، وخليت وخليت وخليت، ويحزن من غير تأسس وش هكذا؟ لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. عندهم أمران، صفتان اثنتان: الإيمان، العقيدة، والتقوى. والتقوى ما هي؟ تطبيق ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. إذن عقيدة وشريعة، نسخة من كتاب ربنا، نسخة من سيدنا رسول الله. لكن الناس ما يعرفوش الولاية، ما يعرفوش الأولياء. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس مطموسون، ما يعرفوش الأولياء. عندهم الأولياء شنهم؟ هم اللي كينزلوا الأمطار، وكيعطوا الأولاد، وكيشفوا المرضى، كلا لا لا، وكينزلوا كيرزقوه في الخدمة. إذا ما عنده خدمة يمشي عند الأولياء يعطيوه الخدمة. هيدا الأولياء، ما هيدا من الأولياء؟ لا. أو شي مهاجر كيبقى يعطيه يعطيه يعطيه، السنة علاش باش يقول؟ كلا هذا من الأولياء؟ لا. إذا أكثر الناس جهلة بالأولياء. والولاية معناها أنك توليت الله واعتمدت عليه، هو معبودك، هو آمرك، هو ناهيك، هو الذي يرسم لك الحياة، هو الذي يرعاك والذي يحميك. أنت تعتمد عليه في كل شيء، في الصغيرة والكبيرة، في حلك وترحالك، في كل شيء من حياتك تعتمد عليه. الدنيا كلها ترميها واعتمادك واستنادك على مولاك، على خالق. هذه ولايه. اذا توليت وهكذا تولاك هو، فيكون سبابك. اتخذته وليا فاتخذك وليا، اي تولاك بالحفظ والرعايه والعنايه والنصر وكل شيء تحتاجه. وهذا المعنى اللي عند الناس في الولايه، ها؟ لأنه سبحان الله أعظم كرامة، انتبه، أعظم كرامة يعطاها الولي هو أنه يصبح عنده اتصال بالله. يقوم الليل الناس نائمون وهو يصلي ويبكي، الخط مفتوح، يناجي ربه، يصوم النهار سبحان الله، يقرأ كتاب الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله، يحج إلى بيت الله، يصل الرحم، يطبق هذا الكتاب. كل أمر في كتاب الله يطبقه، كل نهي في كتاب الله يجتنبه. هذا لمن؟ من هذا؟ هذا هو الولي. هذه تعطى لكل الناس؟ هذه خارقة تتحقق الأرض. ولهذا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال الذين يطيرون والذين يمشون على الماء والذين يقولون للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت؟ هؤلاء لا. الولاية أعظم خارقة للعادة هو كون أن يصبح يؤمن بالبعث والنشور، بالجنة والنار، بالمثول أمام الله، بالحساب والعقاب، يؤمن بكل الرسل، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بكل الكتب. سبحان الله، الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.